في القلوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل يا من على فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه أنت الدليل لمن حارت به الحيل إنا قصدناك والآمال إنا قصدناك والآمال واثقة والكل يدعو ملهوف ومبتذل والكل يدعوك ملهوف ومبتذل فإن غفرت فذو فضل وذو كرم وإن حكمت فأنت الحاكم العادل وإن حكمت فأنت الحاكم العادل يا رب الله الله ولا عذاب فينا يكتب الأمن المطاع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. الشرف المؤيد وأنت يا محمد ضمن الصريح حي، همتك الفعال ويدك الهطال، وأنت للرسالة أمينها القوي. وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرة مولانا سر أولياء الله سر الحاضرين هديلم هو